تختلف عن أي مجتهد آخر. يعني هي هذه النقطة خطيرة للغاية. يعني الدعاة الآن يقيسون أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتل خطأ، لأنه الله جل شأنه أعطاه سلطان وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد من ربه بهذا، مثل ما يؤيد بالمعجزات والخوارق هو مؤيد بهذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلما أجي أنا وأنا داعي عادي جدا، لنا نبي ولنا رسول، وأزعم إنه أنا المفروض أطاع، يعني أنا أحكي لكم واقعة أعرفها من أهلها. خالد الحسن الله يرحمه الفلسطيني المعروف كان من مؤسسي حزب التحرير اللي كان يرأس فك الدين النهائي. وتأسيس حزب التحرير بدأ من أجل إعادة بناء الخلافة، لأن هذه المجموعة من الفلسطينيين اقتنعت بأن فلسطين لا يمكن أن تعاد إلا من خلال إعادة الخلافة. طيب، فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه شكلوا هذا الحزب. لا أنت ذا عندك عذر، بدأوا علشان يوجدوا للحزب سمعة ويكون له رمز، يقعدون هم المجموعة خمسة ستة، الهيئة المركزية المؤسسة تقعد تألف كتاب. مثلا احنا مجموعة هنا نقعد نألف كتاب، ولكن الكتاب لن يحمل إلا اسمي أو اسم أي واحد مننا نتفق عليه، علشان نعطي هذا السمعة الكافية، لأن هذا عالم ومفكر وتفضل مؤلفاته ما لي السوق. طيب، فيقولوا أنه رمزنا تك الدين النبهاني، يكتبون هم يحطون اسمه على الكتب الشخصية الإسلامية، الدولة الإسلامية، النظام الاقتصادي السياسي إلى آخر. فالرجل صارت له سمعة، كبر اسمه. يقول خالد، وأنا رويها عنه مباشرة، يقول يوم في اجتماع من اجتماعات احنا جالسين وتناقشنا في موضوع من الموضوعات، وكان رأينا مخالف لرأي الشيخ، وقلنا له هذا غلط، يجب أن يكون كذا وكذا. فيقول بعد أن استنفذ كل طاقته في الجدل والدفاع عن وجهة الخبراء وأخفق في إقناعنا، قال شوف، أنا مقامي بينكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قال له فإذا عزمت وشاورهم في الأمر، أنا شاورته، ولكن فإذا عزمت فتوكل. فأنا عزمت، شورى شاورتكم، ومرحلة العزم أنا فيها الآن، وأنا متوكل على الله وسأنف. طيب، فيقول أنا من اللحظة قلت له طيب، وأنا اسمح لي مستقيم، لأني أنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى ولا نبي بعد، وأنا ما اتفقت معك للعمل إلا على أننا فرسا رهان، تسبقني أو أسبقك، فإحنا بشر ومتساوين في بشريتنا، ويمكن نتفوق في طاقاتنا واحد على الثاني بشوية من هنا شوية من هناك، لكن لا يخرجنا هذا عن كوننا بشر. طيب، فأنا سلام عليكم ما دام أنت بلغتها. في الحقيقة معظم الدعاة وهي من أسباب دكتاتوريتهم وفشل. يبتلون بهذه النبي. أي يعني يوحد بين شخصيته وشخصية النبي بعد أن تكثر طقطقة النعال حوله. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: كم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من رأس وكم أذهبت من دين. فالإنسان لما تكثر طقطقة النعال حوله ويشوف انه هو عنده جاذبية هو هيصدق نفسه، الكل تقول له انت عبقري، انت كده، انت اوه ما شاء الله ملهم ما فيش حد. وهذا مصدر، لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في المدينة وقال له قطعت عنق أخيك، وخاصة المديح للحاكم وللعالم قاتل، لأنه الحاكم عنده الاستعداد للغرور بطبيعة الحكم صولة جانب يعني، والعالم أيضا قال إنما أوتيته على علم عندي، فهو بينه وبين الغرور حاجة بسيطة، ولذلك هو محتاج أن يذكر بالتقوى ولا يذكر بالعبقرية. فأنت لما تظل تطخ الزنب وذان وانت عبقري وانت مش عارف ايش، حيصدق نفسه بعد فترة والشيطان يخليه يصدق، ولما يصدق دي كارثة، لأنه خلاص استولى عليه الشيطان. يوم ما صدق انه هو عالم، ما هو إبليس وقع ايه سيدنا موسى لما ربنا أدبه تأديب قاسي لهذا، وأدبه يعني بقول لك مسح في الأرض ازاي، انه لما جاب له واحد عادي لهواش نبي ولا رسول، رجل فقير وكذا وقاعد في حاله، سواء سمي الخضر او سمي اي اسم، العبد الصالح ربنا سماه سمي هذا، جاب له ثلاث قضايا من تاريخه مش بره، من تاريخ موسى شخصيا وهو نسيها لأنه تاريخي. فسيدنا موسى معروف قصته في القصص لما قال فألقيه في التابوت وألقيه في اليم يأخذه فمعروف أنه أمرت أمه بأن تلقي هالمهد الصغير اللي هو ما معد بالطوفان في المية، قالها بس رميه ملكيش دعوة، وحصل واجتاز مش الملك دخل داخل أحشاء الأرض. طيب فأنا قدرتي لا حدود لها وتعاملت معك بهذا الشكل، فازاي تستغرب دلوقتي إنه أنه بس مجرد نخرم السفينة حتصعد، فنسيت المسبب وذكرت الأسباب. طيب والناحية الثانية مع شو اسمه قتل أنت قتلت الإسرائيلي قتلت المصري فقط، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فإذا الذي هو من شيعته يستصرخه كذا كذا وكذا وموسى فقضى عليه. طيب هل هذه الوكزة اللي انت عملتها وقتلت بها هذه النفس تختلف كثير عما فعل الخضر؟ لأن هو القرآن لم يذكر لنا أنه الخضر وكزة ولا قطع دماغه، أنا أتوقع أنه وكزة، لأن هي المسألة مطلوب التمثيل لموسى، إعادة تمثيل تاريخ، فأنا أتوقع أن سيدنا الخضر أو العبد الصالح وكزه بطريقة مشابهة لوكز موسى حتى تحصل الحكمة. فلما قضى عليه ومات شاف هذا قال قتلت نفسا زكية بغيرنا، طيب مش أنت عملتها؟ طيب لما حسبت نفسك أنت بالأول لما قتلت القبط ده بدون أن تعرف أي شيء، ولا حاكمت ولا عرفت أنه المعتدي، فجاهز أن يكون المعتدي هو الإسرائيلي بتاعك، طيب جاء اليتيمين الجدار يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. ما أنت كنت أيضا أفقر منك ومن صاحبك العبد الصالح لما أنت جيت إلى مليان طيب وفقيرة هل كانوا ما عندك شيء لؤمة. طيب وجدت السقيت لهذولا وجدت تريد تجزيك الأجر وتقول لك تعالي النبي يدعوك ليتزيك أجر ما سقيت لنا. طيب وتعبيت ورفضت إلى أن عرض عليك الرجل تزويجك بنته. طيب ليه أنت مش فاكر تاريخك؟ ليه هذه الأحداث اللي هي عبارة عن إعادة تمثيل لجزء من تاريخك أنت نسيتها؟ طيب بالنسبة لتعامل مع الرسل تعامل آخر. فما جيش أنا لمجرد كوني داعي ولا شيخ ولا كذا أضع نفسي في مقامه عليه الصلاة والسلام. فمن المؤسف أن كثير من الدعاة بعد أن تكثر طقطقة النعال حولهم سواء كانوا شيوخ أو دعاة نعوذ بالله أي يشطح نتيجة فهذا الحاكم عند استعداد للشطح ما علمت لكم من إله غير عنده الاستعداد للغرور. العالم أيضا أوتيته على علم عندي فعنده استعداد للغرور. فهؤلاء إذا أردت أن تصيبهم في مقاتلهم امدحهم، أما إذا أردت أن تنكدهم وتنكد من وراءهم فعليك بالنقد دائما وري حجم. ولذلك كان سيدنا عمر كل الروايات اللي تقول مثلا مرة وجد في السوق يحمل قربة ماء ويوزع مية على الناس على عجبتني نفسي فأردت أن أذلها. هذول ناس عندهم مراقبة لله تعالى فما أخاف عليه لأن هو بيقوم بعملية النقد الذاتي لنفسه. السلطان عبد الحميد كان الله يرحمه في أواخر أيامه لما يخرج في موكبه لصلاة الجمعة يخرج قدامه شخص ينادي الله أكبر الله أكبر يا سلطان الله يا سلطان كذا. طبعا هم عندهم الألقاب هذه ظل الله ومش عارف إيش وكذا، ولكن المهم يقول له مهما كبرت فاعلم أن الله أكبر مهما كذا فاعلم أن الله أكبر. يعني مسافة الطريق وهو ماشي إلى المسجد في منادي ينادي قدامه بهذا ليذكره بالله لعله يقدر يستحضر شيء من الخشوع ويصلي. لكن أنت لو صفيت له الجماهير تصفق له و مش هيعرف يصلي امام الديوان بتاعه المصطبه اللي سيوسع عليه. جيد يخرج من بابه الى المصطبه الرخام اللي سوف يوسع عليه. لا اكثر من هذا في امتنا تشايفين صوره رفاعه الطهطاوي الامامه اللي يلبسها هي كفه هي نفس الامامه كانت عمائمنا كبار مثل عمائم السودانيين. سبب تكبير الإمام أنها كفن فلابس كفنه على رأسه لكي يذكره في الآخرة. فالإمام الأصل فيها أنها تكون بهذا الشكل ليك والجلباب الجلابية الكبيرة مع الفلاحين أن تكون هي الكفن هي القطعة الثانية من الكفن. لأنه الناس ليش نقول أن الإسلام أحيانا من يتحول إلى ثقافة تنسى الأصول، لكن ثقافيا احنا بنلف الإمام. طيب انت جايب لك طول كامل بتلفه على رأسك عليه طيب ما يكفي طاعية زي الطواعي اللي احنا لابسينها الآن وإمامة زي الأمام الموجودة. بس هو كان يلبسها أنه حادث الحياة لباسي وإذا مت فهي كفني. فأذكرها يعني لما يقول في بعض الآثار أو الأحاديث إنه من تذكر الموت في اليوم 20 مرة عد في الصديقين، لأنك أنت 20 مرة الموت قدامك هو مش هتقدر تعصي، خايف تكون على طول، وأصلا تكسر الشرة تبع النفس لشهوة المال، لشهوة الجنس، لكثير من الشهوات بهذا. كذلك يقولوا ليس من الأدب ذكر الموت على الطعام، ادعوا ناس وحط قدامهم سفرة من أحسن ما يمكن وقعد تكلم لهم عن الله يا اخواننا الدار الاخرة والموت والكذا، حد حين يديد ويأكل زي الناس، واذا اكل هل سيأكل بنفس؟ ابدا، حتى لو كان كل السمك اللي جابه الشيخ ربيع ولا وين اكل غمض وكل مش هيأكل بنفس. فالحاجات دي صاحب قلب يقص. نعم. فعملية هو هذا فائدة أنك أنت لما تفتي الفتوى أو تقول الشيء أو تنظر في قضية فقهية تدرك كيف تحولها إلى ثقافة ومتى وأين. فلما تحولها إلى ثقافة تطمئن عليها، فلما أنت تلف هذا السوداني اللافلو طول على رأسه، طبعا هو مش فاكر دلوقتي. انا مره بقول للصادق المالي اقول انتوا السودانيين كلكم شايلين عصي، فاللي يعرف اللي يقدر يمشي واللي ما يقدرش. قال لي ده العصايه بالنسبه لنا زي الشنطه بالنسبه للسيدات، السيده تمشي شايله شنطه، الاصل في الشنطه انها تحط فيها فلوسها وادوات زينتها وما تحتاج. قال لكن انت فتش شنط بعض السيدات ما فيهاش حاجة، بس هي لازم تشيل الشنطة، فأصبحت الشنطة يعني تحمل لذاتها، ولذلك فيها تبارينا بحسن الشنطة، شنطة حلوة وكويسة وكذا. كان فإحنا السودانيين الآن حكاية العصب دي بالنسبة لنا زي شنطة الست، لازم أشيل عصب، لكن هي أصلها طبعا ناس ايه، بس هم الاصل في النهار رعاة، ولما يروح يطلع لصلاة المغرب والعشاء في كلاب في الطريق وفي اشياء، فهي اخش بها على غنم وليديها مع المغرب، فتجمع بينها. هو بالنسبة له دلوقتي لا عنده كلاب ولا يخش بها على غنم، ورئيس وزراء ولا وزير ولا شيء، فبس شايلها لي ثقافة. مش فاكر قضية السنة هو حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام سن العصا، ولا تخطر له على بال، بس ابوه كان يشيل عصا وهو قام يشيل عصا، والعمامة هو ما يفهمش فيها المعنى اللي عندي وعندك انه انا النهار ده لابس عمامة، لا هو يفهم فيها انه هذه التقاليد هذه ثقافة. كل الرجال اللي عنده في المدينة أو الحارة يلبسوا هذا، فهو يلبسها كجزء من الثقافة، بس الأصل لها ما هو؟ يعني لما تيجي تدرس الجذور تجد أن الأصل هي تذكير الإنسان بالموت، إنه والله لو مات فجأة وهو في السوق ما يحتاسوش الناس، مات بالليل والسوق قافل مش هنحتاس بالكفن. سيدنا أبو بكر قال كفنوني بثوبي القديم فإن الحي أولى بالجديد. على كل حال ما يمكن أن نأخذها من هذا الفرد، وإنما لما نقول هذا ذريعة إلى كذا لابد من دراسة اجتماعية إنسانية إلى أن نصل إلى الجانب الفقهي لنقول والله نعم هذه الظاهرة يمكن إذا تراكمت أو سمح لها أن تستمر أن تؤدي لك. فهذا اللي نسميه إحنا فقه المآلات، فأنا ما أستطيع أن أخذ من فقيه واحد المقدمات والمآلات وكذا وكذا. إحنا لما يعني أنا دلوقتي في أمريكا مثلا لما يجوا ناس يقول لك أفتاني فلان بانه ما دام الدار دار حرب وذول كفار، اني معليش اذا ادم اخذ من الضريبه اخنصر من الضريبه حاجه دون ان اتعرض لمشكل قانوني، معليش اقول له لا. ليه؟ لانه هو من يتعلم يغش يخنصر من الضريبه هيخنصر من الزكاه هيخنصر من اي حاجه. طيب هم في الاول يقول لك والله هم كفار، وانا خليني اخذها واديها للمسجد، اقول له الله غني المسجد مش عايز منك، لانه هو حيديها يمكن المره الاولى للمسجد بس عشان يقنع نفسه لانه، وبعد كده هياخذها لنفسه وحيقول لك ما انا عبد الله وانا اولى، المسجد حجر وإله لي عمر، ولكن انا اولى بكده. ها اللي عز الله في حتى قصيدة لطيفة نسيتها لأحد الشعراء الشعبيين المصريين، يقول له دخل جامعه مش عارف ايه، وقال له ده يعني حوار بينه وبين حد مسؤول عن الجامع، اللي يقول له يعني حتى في الجنة ربنا أغرانا بأنه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا عشان يشجعنا على العمل، فانت الجامع بتاعك اذا ما كانش في لقمة تتاكل ولا في حاجة ولا يعني ايه اللي يجيبني عليه، مو من هالكلام. فالمهم انه تسوية الانسان نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعي او العالم مقتل وقضية خطيرة، تسوية الفقيه نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بسد الذريعة بهذا الشكل، لا هذا ليس سد الذريعة إنه إلا وحي من رب، هذا بالنسبة عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بها، إلا إذا اعتبرت اجتهادا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخضعت لمذاهب الأصوليين فيما يسمى باجتهاد النبي، وأنه هل اجتهاد النبي مقبول أو غير مقبول أو كذا، فذهبوا فيه مذاهب خمسة معروفة في هذا المجال، فلا نستطيع أن نعتبر هذا يعني فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء إذا لم يكن هناك ما يصرفه عن كونه وحيا. مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام أنا أقضي بالظاهر، إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن فقد يكون أحدكم ألحن بحجته من كذا إلى آخره، وهذا حين عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أنه حينما يقوم بالقضاء هو قاضٍ يحتاج إلى شهود ويحتاج إلى كل الإجراءات المطلوبة في المحاكم البشرية. نعم لأنه لا يوحى إليه القضاء، بينما ففهمناها سليمان في الحاكمية الإلهية لا القاضي يفهم اقضي بكذا، ففهمناها سليمان هنا لا عليه هو يفهمها لوحده، هي قضاء عليه أن يأخذ بالشهود والوقائع وكذا والى اخره. نعم فهذه يجب الحذر فيها، الفقيه والداعيه والحاكم، هؤلاء الثلاثه كثيرا ما يسوون انفسهم بدون مقدمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم قياس مناصبهم على مناصبه هو عليه الصلاه والسلام، هذا قياس مع فوارق كثيره جدا. يعني القاضي ده استاذنا الافضل عدم الاخذ بها. نعم استاذ الزراعة ضبطها بطريقه اخرى، انه لا بد من فئه من الناس متخصصه تدرس كل واقعه من هذه، كل ظاهره من هذه الظواهر، وتقول لنا انه والله ترى هذا اذا صار سوف يؤدي بعد 10 سنوات او 20 سنه الى كذا، فاحذر فنتريث. قال لا هذا إذا لم يفعل بها إلا تفعل تقوم فتنة في الأرض وفساد. فإحنا ما عندناش وحي ينزل علينا يقول لنا هذا. فعندنا الدراسات اللي أمرنا بها وعندنا المنهج. فالمنهج والدراسات والاجتهاد والاستنباط وكذا متضافرة يمكن أن تعطينا رؤية أقرب ما تكون إن شاء الله إلى الصواب. لكنه لو أنا برأيي الفردي راح نتحول إلى مثل مفتين الفضائيات، أنه كل واحد يقول لك حاجة، وده يقول لك صح وده يقول لك غلط وده يقول لك حلال وده يقول لك حرام حسب اجتهاده. واجتهاده لا شك، لأنه مش قائم لا على استفراد ولا على استنباط ولا على أي دليل يؤيد ما يذهب إليه أو يعززه. فبالتالي هو كلام أو قول لا برهان عليه، وما لا برهان عليه فهو ساقط. حتى اليوم لما تسلمون تسجل الذرائع على الفقيه للإحداث في الدين، الشيخ نعويس قدم لنا فيما مضى كلام ما عن الواقع والواقع السياسي بالذات، وإحنا ناقشنا في غيابه بعض هذه الجوانب، والآن نريد نستكمل تصورنا لما هو مراد بشيء اسمه واقع. ووصلنا إلى أن هذا الذي نسميه واقع يبدأ أولا بعالم أفكار فكرة. ففي خواطر كثيرة تمر في ذهن الواحد مننا الآن لو أطرق أحدنا وش اسمه حيشوف مئات الخواطر تمر، فبعضها تمر سريعة لا تقف، بعضها يقف وتبدأ أنت تفكر فيه فيتحول إلى فكرة، ومن الفكرة يتحول إلى شيء يرسم صورة ما في الذهن، فصار تصور. وهذا التصور قد ينمو ليصبح اعتقاد، يعني رسخ واختبرناه ودورنا على جوانبه المختلفة فصار إيش؟ اعتقاد. من يصير اعتقاد يبحث لنفسه عن أمور يتجلى عليها. فأول ما يتجلى الاعتقاد عن رؤية كلية شاملة للكون، من خلق الكون، الإنسان، الحياة والعلاقات بينها. طيب حينما يصل إلى هذا راح يبدأ بعملية تشكيل دواعي ودوافع وإرادات وقصود إنسانية، فأصبح شاعر بأن علي أن أفعل كذا أو علي أن أجتنب كذا. فهذه الدواعي والدوافع والقصود انعكست أو نجمت عن ماذا؟ نجمت عن الرؤية الكلية اللي أوجدها من؟ أوجدتها العقيدة. العقيدة جت من تصور، التصور جاء من فكرة، الفكرة جاءت من تلك المجموعة الهائلة من الخواطر التي تمر في الذهن الإنساني. حينما تتحول إلى دواعي ودوافع وإرادات وقصود، إذا ارتقت سوف تصل إلى مستوى آخر نسميه مستوى النية. نسميه ماذا؟ مستوى النية والقصد. مستوى النية يعني إنما الأعمال، ولذلك عليه الصلاة والسلام لما يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فكأنه جعل حقيقة العمل هي النية. فالنية هي جوهر العمل أو حقيقته. هذه النية هي عبارة عن الإرادة المنعقدة أو القصد المنعقد اللي مر بعدة اختبارات إلى أن عزمت على تنفيذها. يعني اول مرة كانت مجرد دافع، عندي دافع يدفعني الى ان اذهب الى المكان الفلاني، عندي دافع يدفعني الى ان اقول كذا او اتحرك بالشكل الفلاني. هذا الدافع حينما يقوى ويشتد الى درجة تبدأ بتحريكي لممارسة فعل او اجتناب فعل، هنا احتاج الى النية. النية هي عبارة عن العزم الصادق على تنفيذ الدواعي والدوافع والإرادات والقصود التي هي قد تكونت نتيجة العقيدة. هنا لما أدخل مرحلة النية أتحول بعدها إلى مرحلة العمل تنفيذ، فيصبح يتحول الأمر من الواقع الذهني اللي نسميه واقع ذهني تدخل به الخواطر الأفكار التصورات ثم المعتقدات ثم الإرادات ثم النية، هذه كلها واقع ذهني. الواقع المعيش هو تحويل هذا الكم بهذا التسلسل إلى واقع مجسد، واقع معيش صار الوجود الخارجي، فصار إذن عندي وجود ذهني ووجود خارجي. فالواقع ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالوجود الذهني اللي هو يبدأ من الخواطر والأفكار فالتصورات فالمعتقدات فالإرادات فالدواعي فالدوافع فالنوايا، ثم يستلم الواقع الخارجي اللي هو الوجود الفعلي. أخرج من الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي أو الفعلي اللي هو تجسيد الشيء في الواقع المعيش. طيب خلالها أنا عندي شيء يعني حيصحبني بعد الفكرة، أسميه ماذا؟ أسميه الواقع اللفظي، لأني أستخدم الألفاظ للتعبير فيها بها عن ذلك الواقع، فأقول هذا اسمه نية، هذا اسمه إرادة، هذا اسمه قصد، هذا اسمه عقيدة، هذا اسمه إيمان، هذا اسمه نية. كل هذا هو أريد أسميه واقع لفظي. واقع لفظي، فعندي ثلاث مستويات للواقع: المستوى الأول الذهني، المستوى الثاني اللفظي، المستوى الثالث التجسيد الخارجي والتمثيل في الخارج. طيب فمثل ما شبهتها لكم أولا بأنها مثل ما أنت تجي وتجيب مهندس وتقول له أنا محتاج إلى بيت، تبني لي بيت فيه كذا غرفة، فيه كذا حمام، فيه كذا حاجة بالشكل الفلاني بالتكلفة الفلانية. هو أنت أول شيء أعطيته الفكرة، هو قلبها بمخه تصور، راح وضعها على الورق لكي يرسم لك مخطط ويقول لك ها تفضل هذه انت طلبت مني، فهذا البيت فيه هلقد غرفة نوم، من هنا تطلع من غرفة هذه الى الحمام، هنا تطلعك الى المطبخ، كله على ورق منقول من الذهن الى الورق. تقول له والله انا ما فهمتش كويس، يا ريت لو تشوف لي طريقة أخرى، فيروح يرسم لك مجسم، في هذا المجسم هو يرسم لك البيت كله وبتجسيم، فيقول لك بص هذه الغرف، الغرف النوم اللي طلبتها، هذه حمامات، هذه من خلال هذا المجسم. بتقول له على بركة الله تفضل هذا العربون وبدأ يشتغل، فيبدأ يجيب المواد وكذا وكذا ويبدأ ينفذ هذه الفكرة وهذه الخارطة على الأرض لكي يتضافر الواقع الذهني مع الواقع اللفظي مع الواقع على الأرض المعيش. فإذا الواقع ليس شيئا بسيط كما يظن الناس أنه الواقع بس اللي نشوفه برا، هذا كلام فارغ. هذا الواقع في المفهوم اللغوي أو اللفظي أنه ما وقع. لا، الواقع يبدأ أفكار. هنا ننتقل لنقطة أخرى. ربنا جل شأنه أكد علينا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، إذن أنا هنا أمام مشروعين، مشروع إلهي ومشروع شيطان لبناء الواقع، مشروع إلهي ومشروع شيطاني، كلاهما مشروعان يسعيان إلى بناء واقع ما، كل بحسب تصوره. فالواقع الذي يريد أن يخرجه الشيطان في الحياة الدنيا هو واقع فيه الطغيان، فيه الاستبداد، فيه الشهوات، فيه الإعراض عن التوحيد، فيه الإعراض عن التزكية، فيه التخريب وليس العمران إلى آخر. المشروع الإلهي لبناء واقع هو ما خلقناهما إلا بالحق. فهنا يجب أن نستحضر مفهوم الحق والباطل وإحنا ننظر في موضوع الواقع. طيب، الشيطان يبدأ يشتغل لبناء مشروعه معك من الخواطر، ولذلك تتوارد إلى ذهنك خواطر ووساوس. فوسوس يقول لك والله يا ريت أنه إحنا بدل ما قاعدين صارفين وقتنا جايين ندرس وكذا، ماذا لو الواحد راح جلس في مكان آخر تناول كأسا نعوذ بالله من الخمرة ومع نسوان ونوع من كذا، وبلا الهم والغم وإحياء وتجديد وأمة وبناء أمة وواقع مش واقع. خاطرة شيطانية تجي بس موجود تمر في ذهني وذهنك وذهن أي واحد مننا. فهو يشتغل على كل المستوى، يشتغل على مستوى الخواطر والأفكار عن طريق ما نسميه بالوسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيشتغل على عالم الأفكار. ولذلك مثلا أنت الآن تشوف وتسمع وكذا كثير يقول لك والله أنا أحترم الإسلام بس أنا ما عنديش استعداد إني أحكم بشريعة عمرها 14 قرن. إيه يعني؟ فالمفروض كذا كلام وراءه أفكار، وراءه تصورات، وراءه وساوس إلى آخر. فيجي لك إلى التصور، أيضا الشيطان يبني تصور آخر موازي. أنت تقول أنه هذا الكون له إله، وهذا الإله واجب الطاعة، وله صفات ربوبية وألوهية وتوحيد وكذا وإلى آخر. هو يقول لك عكس هذا، ما أنت تفهم. يعني أحدهم يتجرأ مرة ليقول والله يا أخوان أنا ثقافتي أوسع من ثقافة سيدنا رسول الله. يعني سيدنا رسول الله إيش درس ومنين تخرج؟ فأنا خريج جامعة ومعي دكتوراه في كذا وإلى آخره وكذا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ما خدش إلا دكتوراه ولا حاجة. وسوسة شيطانية. لا تختلف عن قول إنما أوتيته على علم عندي. اشتغل الشيطان ونجح في ضرب بؤرة التصور عنده بطريقة ما فأفسدها. أحيانا لا تفلت في أفكارك وتحافظ على سلامة الفكرة وتحولها إلى تصور سليم وانت تفلت. ولذلك كان الإمام علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليه كثيرا ما يجسدون الشيطان يعني ويتكلموا معه. وحديث أبو هريرة أنا أحمله على هذا المحمل يعني يقول يا حميرة يا صفيرة طلقتك ثلاثا غري غيري أبي تعرضين أم لي تتعرضين أم كذا. إيه اللي خليه يتكلم مع الدنيا بالشكل هذا؟ اخسئي على إيم مش عارف. هو بيحاول يجسد مداخل الشيطان عشان يهيئ قوى للمقاومة. فقد يفلت في عملية بناء الأفكار وما يسمح للشيطان بأن ينحرف فيه. قد يجي يوقف له في موضوع التصورات قد يفلت من هذا. يجي للعقيدة هنا المداخل أوضح عندنا يعني كيف يجي لمسائل العقائد ويشكك أو يدخل إضافات. عندك عقيدة سليمة صحيحة بسيطة جدا وفطرتك تتقبلها عقلك يتقبلها كل ما فيك ينسجم معها يروح يعدلها عليك يسويها لك قضية فيها آلاف المجالات للشكوك وللأخذ وللرد. ولذلك نشأ عندنا مثلا علم الكلام وما فيه من قضايا. أذكر يوما ما عندي بنت تدرس كانت في كلية الشريعة وجاءت بكتاب كان يدرسونه لها الرسالة أظن التدمرية أو شيء ما. ومن خلالها كان يحاولوا يفهموها العقيدة والبنت مش فاهمة. فجاءتني تقول لي بابا فهمني هذا. من الصدف الحسنة شيخي رحمة الله عليه شيخ عبد الغني عبد الخالق كان ضيفا عندي في الرياض. فقلت لها أحسن شيء هذا شيخي هو اللي يعلمني ويعلمك. فالشيخ الله يرضى عليك اشرح لها. فالمسكين راح أهرى شوية كذا. المهم شرح لها ومشها. قال لي اسمع انت عارف لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض العقيدة على الناس بهذا الشكل ما كانش حد يسلم. دي معادة مش ما فيهاش روح ولا كذا. بينما عرض القرآن للإيمان عرض مغاير تماما لما نفعله في علم الكلام من ملازمات ومحاورات ونقاش وجدل وكذا وخلط مز بين العقل والنقل والعلم بشكل جعل كبار أئمتنا مثل الإمام الشافعي وغيره ينهون عن الكلام ويقولون أقوال فجة كثيرة في الكلام والكلاميين إلى آخره. طيب إذن هو بيحاول ما يأس. والشيطان من أقوى المخلوقات اللي خلقها ربنا إصرار وعزيمة وبعدا عن اليأس. فياريت نتعلم منه حاجة واحدة هي عدم قبول الهزيمة بحال. يبقى كده ما فيش حاجة اسمها محض شر أبدا في الكون. لا لا هو ليس فيه خير. ايه هو عنده عزيمة لا تتزحزح يواصل معك للنهاية ولا ييأس. ييأس في وقت واحد حينما تقف بين يدي الله معه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هنا يبدأ يقلل من قيمة عمل على أمل أيضا هذا من إصراره وعزيمته على أمل أن ربنا يخفف عنه شوي. أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هنا يتحول إلى واعظ. ليه؟ لأنه خلاص انتهى، ما عادش ولما قضي الأمر. طيب، فإصرار وعزيمته لا تنفذ ولا يترك أبدا، وده استمهل ربنا جل شأنه وأمله، ابتلانا فيه. طيب، فإذا اجتزت مرحلة الاعتقاد وقدرت تحافظ على العقيدة السليمة هتبني لك الرؤية. الرؤية هي مثل نظارة بس داخلية، داخل المخ، ترى فيها الحق حقا وتتبعه، وترى فيها الباطل باطلا، وترى فيها المعروف وترى فيها المنكر. طيب، يدخل فيها المرحلة أيضا لكي يريك المعروف منكرا والمنكر معروف، ليلبس، يبدأ عمليات أخرى هي أن يلبس لك الحق بالباطل، أن يخليك في شبه، يضبب الجو قدامك، ما تعودش الرؤية سليمة. طيب، خلصت من المرحلة دي، جئت إلى مرحلة الإرادات، فهو يحاول أن يصرفك. ولذلك في بعض الأحاديث الشريفة تتكلم مثلا عن الصدقة، يقول لك الدرهم، درهم الصدقة يخرج أو لا يخرج إلا بعد أن يمر من 70 شيطان، كل واحد واقف يؤدي دور عسكر موزعين الأعمال. فهذا يقول لك يا سيدي ما أنت أولى فيه، لا لا لا ده حق ربنا ولازم. يا سيدي انت محتاج، لا انا عندي ربنا اغناني كويس. طيب خليها البكرة عشان تشوف حد محتاج اكثر عايز يكسب وقت. لازم خلاص اديها النهاردة. طيب دور على حد من قرايبك، اولى الاقربون اولى بالمعروف. هو بس عايز يكسب وقت عشان يوصلك للحظة تقول انه لا انا ولا فيها، خليها لي ولولادي. يبدأ يعيدك الفقر ويخوفك به. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. يستمر، لا افلتت منه وربطت النية على أن تفعل. طيب، عزمت على أن تفعل، صار نية. يدخل أيضا في مجال النية. هنا ربي جل شأنه يدينا فكرة عن قضية الإخلاص، وتدخل قضية المحاسبة والمراقبة والإخلاص اللي لا بد من ملاحظتها. يعني كثيرون منا يغفلون عن هذا الجانب ويعتبرون جانب روحي تزكوي تصوفي كذا، لا، هي قضية عملية. إذا ما عنديش إخلاص النية مش هتكون سليمة، وبالتالي العمل حيختل. طيب، فلا قدرت أخلص في النية وأريد بها وجه الله وأعمل كذا وأحقق كذا إلى آخره، جينا إلى الواقع العملي. لذلك عند الفقهاء الشافعية بالذات ناحية كانت تلفت نظري منذ زمن بعيد، وهي ما يسمونه في النية المقارنة العرفية. يعني النية يقول لك ما يكفيش انك انت تستعظم انه انا عايز اعمل كذا، لا، عايز اصلي الظهر. المقارنة العرفية اني بين الف الله اكبر وبين الف الله وراء اكبر استحضر جميع اعمال صلاة الظهر ادورها بمخي. انا حصلي 4 ركعات. هذه 4 ركعات هي فريضة الظهر. انا حارق فيها الفاتحة في كل ركعة واقرأ في الركعتين الاوليين كذا واعمل تشهد اول وتشهد اخير. يعني صورة الصلاة كلها تستحضرها وانت تقول الله اكبر. يقول لك لما توصل لراء اكبر خلاص انت وصلت الى السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا لما كنا طلبة ويعلمونا اياها والمقارنة العرفية يصير عندنا مثل الهوس انه ازاي تستحضر كل العملية دي. الله اكبر. حتى كان عندنا احد شيوخنا من اهل الله الله يرحمه فكان فعلا لما يكبر للدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام يفزع من حوله لأنه في ذهنه يريد يستحضر هذا كاملا وخايف ليفلت أي عنصر. واللي تكلموا في قضية المقارنة العرفية يقول لك الصلاة تعد باطلة إذا لم تستحضر تستحضرها كلها. طيب فالله أكبر بعد ما يكون استحضر هذا خايف ليفلت منه شيء. الحكاية هي لها أصل هو هذا إنه كيف تحمي النية. يعني في مرحلة النية الهجمات التي تتعرض لها من الشيطان كيف تروغ عنها وتخلص في النية وتحافظ على النية وسلامتها بأحسن الأشكال إلى أن تتحول إلى عمل واقع. فلما تتحول إلى عمل أيضا مش هيسيبك، هيجي لك في العمل نفسه ويحاول إفساد. تصدقت يحركك للمن وللآذى، ولذلك ربنا قال إيه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى. إذن هو لسه ما أطعش الأمل، يمكن أن يفسد عليك العمل بعد أن اجتزت كل هذه المراحل. فإذا نجوت وتحقق العمل صار عندك الواقع السليم اللي هو من الواقع الذهني إلى الواقع اللفظي إلى الواقع المعيش. الواقع اللفظي هو يجي لك فيه بأشياء كثيرة جدا. الأشياء التي يأتي فيها احنا طبعا دخل علينا مما عرفناه بالمنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي منطق لفظي، يعني الشيطان يريد يجرد العمل من قيمته في الوجود الخارجي. فماذا يفعل؟ يلهيك بالألفاظ. يعني الأصل في الألفاظ احنا الوجود اللفظي بعد الوجود الذهني لكي يكون تبادلنا للمعلومات أسهل، فأعطيناها أسماء وأعطيناها ألفاظ، وإلا ما كنا ندخل إلى هذا الموضوع. فلما سمينا الأسماء والألفاظ لكي نعرف فيها تحركاتنا يبدأ يشغلنا فيها. نية المرء خير من عمله. انت ما دام عملت النية بخلاص ثبت لك الأجر. فإن حققته في الواقع صار 10، لكن إذا ما حققتوش فأنت عندك حسن. بعض الناس عندها قناعة يقول لك والله يكفيني حسنة واحدة أربي لك الحمد وأعمل غيرها أيضا أنوي الخير، فقد يهمل العمل وينشغل بالألفاظ. الجدل اللي يكثر عندنا خاصة في مجال أصول الفقه وفي القضايا الخلافية في الفقه الخلافي أو المقارن، وجدل قائم على الألفاظ، على إعطاء الألفاظ حجما ووظيفة أكبر من حجمها ووظيفتها. هو الأصل فيها أن تساعدنا على تبادل المعلومة، على تبادل المعرفة، وليس الأصل فيها أن نقف عندها أن نفحص فيها. لكن أنت شوف الجدل الذي يدور في أي كتاب أصولي نجيبه الآن، يقول لك مثلا شوف الإسنوي ومنهاج البيضاوي، وشوف الجدل اللي يدور حول التعريفات، ولازم تشيل اللفظة الفلانية، ولو غيرنا بكذا ويحصل كذا ويعمل كذا، وكله جدل في الألفاظ. ده من الرحمن؟ لا والله من الشيطان. يعني الرحمن لو شاء أن يشغلنا بهذا الأمر لكان أقام القرآن على هذه الطريقة. ولكن إحنا شفنا القرآن الكريم في كل ما يفعل أصلا لم يعطي أسماء، يعني لا ترى سورة ولا آية تتحدث عن الفكر الإسلامي، ولا ترى سورة أو آية تتحدث عن العقل الإسلامي، ولا ترى سورة أو آية تتحدث عن العقل المستنير والعقل المظلم وإلى آخر. ولكن تجد لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. دائما الفعل مرتبط بالعزم أو التصور العقلي، ارتباط في غاية القوة لا يمكن فصلهما عن بعض. ليه؟ لأنه خشية أن تشتغل بالمفاهيم المجردة وتنسى المعاني المطلوبة أو الكامنة وراء هذه المفاهيم. بينما أنت لما تجي تدرس الآن في أصولنا وفي فقهنا وفي كثير علم الكلام، تجد الألفاظ واخذ حجم يكاد يصل إلى 80% في بعض الأحيان أو يزيد، وتنسيك المعنى أصلا. الجدل كله على اللفظ. ولما يا ساتر لما تجي تناقش تعريف، حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهما لاشتراكهما في تشريك ما في الحكم، لا طيب محترزات التعريف، وتعال شوف تفضل فيها أيام وليالي وانت ما عندك شيء إلا تحترز من كذا وتحط كذا وتبدل كذا بكذا وإلى آخر عشان تفيد تستفيد القصة. ليه؟ لأن المعلم الأول أرسطو أفندي علمنا الكلام الفاضي ده. طيب بينما القرآن الكريم، ما هو القرآن أعطانا منطق، فعرفنا على الآخرة اللي هي من أعقد الأمور لشايفينها، ولكن فيقول لك طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطن. حد مننا شاف رؤوس الشياطين؟ لا. حد مننا يقدر يبرهن على شكل رؤوس الشياطين؟ لا. لكن نجح القرآن في أن يرسم صورة بشعة في ذهني وذهنك لهذا الذي سمى طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم لشاربون عليها ثم لشوبا من حميم إلى آخر. رسم لك الصورة بدون تعريفات أرسطية، بدون حد وجامع ومانع ورسم وفصل وخاصة وعرض عام وكليات ذاتية وكليات مش ذاتية. الحسن أود أن هذا ملك مش طيب. فالقرآن أقدر من المنطق الصوري على رسم ببيانه المعجز، على رسم الصور المطلوبة لإيجاد واقع ذهني حتى لمستوى الغيب والآخرة والأمور التي صعب جدا جدا الآن يتم لها رد في الواقع. طيب الآن جاء وقت الخمسة وعشرين دقيقة الباقية. إذا أريد منا أن نتحاكم إلى وجود واقعي أو واقع مشاهد، ففي هذه الحالة نبحث عن الواقع الرحماني. يعني أستطيع أن أقول له هذا واقع لم يكن الرحمن وراء صياغته وبنائه، بل هو واقع صنعه الشيطان، فلا أتحاكم إليه، وإنما أتحاكم إلى واقع صنعه الرحمن. الواقع الذي صنعه الرحمن هو الذي قاد خطواته من الخواطر إلى الأفكار إلى التصورات إلى الرؤية إلى العقيدة إلى الرؤية إلى الإرادات والدواعي والقصود إلى النية إلى الفعل. فإذا في جميع هذه المراحل كان الله حاضرا في بنائها والشيطان مغيبا أو مهمشا فهو واقع رحماني، هنا نجي إلى مسألة العرف عند الأصوليين. فالعرف أحيانا يبنى من خلال شرع، وأحيانا يبنى من خلال انحراف عن الشرع. فالعرف الذي الشرعي اللي احنا نعتبره دليل شرعي نتحاكم إليه هو ذلك العرف الذي بناه الشرع. أما العرف الذي بناه الشيطان أو كان الشيطان شريكا لنا في مراحل بنائه المختلفة حتى هيمن عليه، فهذا لا يمكن الاحتجاج به، وليس هو الذي نعتبره يعني خطوة منهاجية أو دليل شرعي. ولكن لما يقول لما الإمام مالك رحمه الله أخذ بعمل أهل المدينة، ما معنى عمل أهل المدينة؟ وما معنى قول الإمام مالك أهل مدينتنا كذا كانوا كذا ويحتج به؟ ماذا؟ لأن بناه دليل الشرعي. هو يفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الباني لهذا العرف السائد في هذه المدينة، وأن وراء كل خطوة من خطواته دليلا شرعيا. طيب المهم انه اخذ الرجل رحمه الله بعمل اهل المدينه